الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحمده جل وعلا على نعمه، وأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله عز وجل ابتداء من هذا اليوم نتدارس في كتاب منهاج الوصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي. هذا الكتاب منهاج الوصول كتاب مهم، لأن الكتاب قد اشتمل على عدد من المميزات. المميزة الأولى شموله لأكثر المسائل الأصولية، فأغلب المسائل قد بحثت في هذا الكتاب. والأمر الثاني أن هذا الكتاب قد جمع أدلة الأصوليين وأقوالهم، وبالتالي هو كتاب مستوعب. والأمر الميزة الثالثة أنه مختصر، وقد جمع الألفاظ العديدة أو المعاني العديدة في الألفاظ القليلة. والميزة الأخرى من مميزات هذا الكتاب أن العلماء قد اهتموا به، وألفت عليه العديد من المؤلفات التي منها ما هو شرح، ومنها ما هو استدراك، ومنها ما هو تعقب، ومنها ما هو للمقارنة بين الكتاب وغيره من الكتب. المميزة الأخرى أن هذا الكتاب من تأليف القاضي البيضاوي، والبيضاوي عبد الله بن عمر نسب إلى المدينة البيضاء بفارس، وقد ألف عدد من المؤلفات، منها التفسير أنوار التنزيل الذي له قيمة عند أهل العلم، ومنها شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا. المشهور أن وفاته سنة 685. كذلك من مميزات هذا الكتاب أنه فيه دقة في العبارة والجمل بحيث تدل على المراد منها. وكذلك من مميزات الكتاب أن ألفاظه تحتاج إلى شرح، وبالتالي يتعود الإنسان على قراءة الكتب المغلقة ويتمكن من شرحها. وأخذت الكتاب السهل، لن تستطيع أن تتعود منه على فهم الأساليب المغلقة في الكتب الأصولية وغيرها، لكن إذا تدارست كتابا قد اعتمد على اختصار الكلام بحيث يحتاج معه إلى شيء من الشرح والتفصيل، فحينئذ تتعود من ذلك على شرح أو على فهم كلام أهل العلم ومؤلفاتهم. وقد رتب، وكذلك من مميزات الكتاب أنه يورد بعض الفروع الفقهية التي تبنى على القواعد الأصولية، وهذا وإن كان قليلا لكن الإنسان يتعود مثل هذا. كذلك من مميزات هذا الكتاب أنه يوضح أثر الخلاف، وهل هو خلاف حقيقي أو خلاف لفظي. وكذلك من مميزات الكتاب أنه يحرص على توثيق بعض معلوماته من الكتب الأخرى أو العلوم الأخرى مثل كلام أهل اللغة ونحوهم. هكذا أيضا من مميزات الكتاب أنه قد أحسن في ترتيب موضوعات علم الأصول بترتيب مقبول ومعقول، وقد رتب الكتاب على ثلاثة أمور معرفة أو أربعة، أولها في تصور الأحكام الشرعية، وثانيها في الأدلة، وثالثها في طرق الاستنباط، ورابعها في الاجتهاد والتقليد. لسماح حال المستفيد، ولذلك هذا الكتاب له قيمته ومنزلته. من هنا وجد في عدد من الدول من اعتمد هذا الكتاب في الدراسة الجامعية، ومن أشهر هذا الدراسة في الأزهر في قسم دراسة الشافعية في الأصول، فإنهم قد اعتمدوا على هذا الكتاب. لماذا نحتاج إلى شرح الكتاب؟ ولا يمكن أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب بنفسه، فنقول نحتاج إلى شرح هذا الكتاب لعدد من الأسباب. أولها أنه مغلق العبارة في عدد من المواطن، وبالتالي نحتاج إلى فهم مراد المؤلف، فإن الاختصار الشديد جعل هذا الكتاب يحتاج إلى من يقوم بشرحه. السبب الثاني أن هذا الكتاب يوجد فيه إشارات خفية لا ينتبه لها إلا من كان عنده خلفية أصولية سابقة، بالتالي نحتاج إلى إظهار هذه الإشارات وإبرازها. الأمر الثالث أن المؤلف عنده شيء من التوجه العقدي المخالف لأهل السنة في عدد من المواطن، منها ما يكون متبنيا له أصالة، ومنها ما يكون قد جرى على لسانه وقلمه من حيث لا ينتبه له الإنسان، وبالتالي نحتاج إلى إبراز هذه القضايا وإظهارها. وحينئذ فنحن نحتاج إلى شرح هذا الكتاب. نؤمل أن يكون شرح هذا الكتاب في خلال هذين الفصلين، أو في فصل أو في ثلاثة فصول إلى أربعة إن شاء الله، لكن نؤمل إن شاء الله أن يكون في فصلين. ولذلك لعلكم تتقربوا لله عز وجل بمساعدتنا في هذا الأمر. لعلنا نبتدئ بقراءة الكتاب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقدس من تمجد بالعظمة والجلال، وتنزه من تفرد بالقدم والكمال عن مناسبة الأشباه والأمثال ومصادمة الحدود والزوال، مقدم الأرزاق والأجال، مدبر الكائنات في أزل الأزال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نحمده على فضله المتراتب المتوال، ونشكره على ما عمنا من الإنعام والإفضال، ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان من ظلمات الكفر والضلال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. وبعد، فإن أولى ما تهتم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية، والغوص في تيار بحار مشكلاته، والبحث عن أستار أسرار معضلاته. وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع، وهو وإن صغر حجمه كبر علمه وكثرت فوائده وجدت عوائده. جمعته رجاء يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاة يوم الدين. والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين. أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قيل: الفقه من باب الفنون. قلنا: المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقين. ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولا بد للأصول من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها. لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب. أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها، وفيها بابان. الباب الأول في الحكم، وفيه فصول. الفصل الأول في تعريفه: الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين للاقتضاء والتخيير. قالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندكم، والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به، كقولنا: حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق. وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. قلنا: الحادث التعلق، والحكم يتعلق بفعل العبد ناصفته، كالقول المتعلق بالمعلومات والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له، كالعالم بالصانع والموجبية والمانعية أعلام الحكم له، وإن سلم فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع، وبالبغلان حرمته، والتبديل في أقسام محدود لا في الحد. قال المؤلف هنا: تلاحظون المعاني التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهو وجاهزة اللفظ، وأن بعض هذه الألفاظ تحتاج إلى شرح وتوضيح، وتلاحظون أيضا استيعاب الكتاب بما يتعلق بموضوعاته التي ذكرت هنا. ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة. سنة في الكتب أن تبتدأ بالبسملة والحمد، وأهل العلم تكلموا في تفسير البسملة بما لا يتعلق به البحث الأصولي هنا. وهكذا ذكر المؤلف مقدمة في الثناء على الله، الصلاة على نبيه، وهي شبيهة بالمقدمة البلاغية والأدبية. تقدس أي تنزه وترفع عن الوصف غير اللائق. من تمجد بالعظمة والجلال، مراد بالتمجد كونه كان له من المجد والمكانة والمنزلة. بالعظمة والجلال، فالله عظيم، عظيم في أمره، وجل وعلا عظيم في ذاته، وعظيم في قدرته وسلطانه. قال تمجد بالعظمة والجلال، والمراد بالجلال ما يكون من صفاته جل وعلا يترفع بها عما لا يليق به، عما لا يليق به. قال وتنزه، أي أنه ترفع وتقدس من تفرد بالقدم والكمال، يعني أنه جل وعلا هو القديم وحده، والمراد بالقديم هنا الأزلي الذي ليس له حد بداية، وتفرد بالقدم والكمال، فإن صفات الله كاملة لا يتطرق إليها النقصان بحال، بخلاف غيره فإن صفاته مهما يكون عنده من الكمال إلا أنه يرد عليه النقص بوجه من الوجوه. قال عن مناسبة، عن هنا متعلقة بتنزه، أي تنزه عن مناسبة الأشياء والأمثال، عن مناسبة الأشباه والأمثال. الأمثال المطابقة بين شيئين في الصفات، والأشباه المطابقة بين شيئين في صفة. وقد قال تعالى ليس كمثله شيء، فنفى المثلية عنه جل وعلا، وبالتالي هو منزه عن هذا. وأما كلمة الأشباه فإنها تحتمل معنيين، أحدهما المماثلة في الصفة، وهذا يتنزه رب العزة والجلال عن أن يماثله أحد في صفاته، والثاني أن يراد به أن يكون متصفا بصفة يتصف بها العباد وإن لم يكن بينهما تماثل. وهذا لا يصح نفيه، يعني بالاتفاق أن الله موجود والعبد موجود، وإن كان وجود الله وجود كامل، وجود واجب، وجود العبد وجود ناقص وجائز. ولذلك يتردد بعض أهل العلم في نفي الأشباه، لا يثبتون ولا ينفون. قال ومصادمة الحوادث والزوال، أي أنه جل وعلا يتنزه عن مصادمة الحوادث أو مصادمة الحدوث. فالله جل وعلا أزلي ليس لوجوده بداية، ولكن كلمة الحدوث تحتمل معاني، هل المراد بها أو مراد بالتنزه عن الحدوث نفي الصفات الاختيارية؟ فنقول الله متصف بكونه يتكلم متى شاء، وبكونه يفعل ما يريد، فعال لما يريد. القول بأن الله اتصف بالصفات في الأزل ثم لم يعد يتصف بها نقول هذا خطأ، بل الله جل وعلا له أن يفعل ما يشاء، بالتالي يتكلم متى شاء ويفعل ما شاء. قال كذلك يتنزه عن الزوال فهو الباقي، لذا قال جل وعلا هو الأول والآخر. قال مقدر الأرزاق والآجال، أي أنه جل وعلا يعطي الرزق من يشاء من عباده، كما قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولكن لا يفهم من هذه الكلمة أن الرازق غيره، قد يفهم من هذه الكلمة أن الله هو الذي يقدر لكن الرزق من عندي غيره، وهذا فهم ليس مرادا للمؤلف بل هو الرزاق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. قال: والآجال، فهو الذي يقدر آجال العباد، متى يموتون، متى يولدون، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: ومدبر الكائنات في أزل الآزال، أي أنه قد قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق، يدبر ما يكون في من الخلق في أزل الآزال. ولا يفهم من هذا أن أمره يكون في الأزل فقط، بل هو جل وعلا يأمر بالوقائع والحوادث. قال: عالم الغيب والشهادة، الغيب ما لا يطلع عليه الناس، الشهادة ما يحضرهم ويشاهدونه، فهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء، لا غيب ولا شهادة. الكبير المتعال، هو جل وعلا أكبر من كل شيء، كبير في سلطانه، كبير في ذاته، كبير في أمره. المتعال المترفع عما لا يليق به من الأفعال والصفات. قال: نحمده على فضله المترادف المتوال. الحمد والوصف بالفعل الجميل، وأراد هنا الشكر، لأنه قال على فضله، فإن كان يريد بفضله على المتكلم فهنا شكر، كان فضله على الخلائق فيكون حمدا. قال: على فضله، أي نعمه التي ينعم بها على العباد. قول فضله يعني أن ما أنعم به على العباد ليس مما يحتاج إليه سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى شيء من خلقه. المترادف، أي يأتي بعضه عقب بعضه الآخر. المتوال، أي أنه لا يخلو زمان من نعم الله جل وعلا. قال: ونشكره، أي ننسب الفضل والنعمة له سبحانه، نتحدث بذلك بألسنتنا، ونستعمل هذه النعم في طاعة الله. نشكره على ما عمنا، أي وصل فضله وخيره إلى جميع أفرادنا من الإنعام والإفضال. قال: ونصلي، نثني على محمد الهادي، وهو المرشد للخلق، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وليس المراد به أنه يوفق الناس للهداية، وإنما هو مرشد للهداية. ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان. الإيمان له نور، نوره كما يكون في الاعتقادات يكون في الأعمال، من ظلمات الكفر والضلال، أي أنه يهدي العباد من ظلمات، لأن الإيمان نور، فيقابل النور الظلمة. قال: وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. ثم قال: وبعد، فإن أولى، أي أهم وأفضل وأحرى، ما تهتم به الهمم العوالي، أي ما تسعى الهمم العالية لتحصيله. والهمم المعاني النفسية التي تكون عند الإنسان تدفعه إلى فعل من الأفعال. وإن أولى ما تصرف فيه الأيام والليالي، يعني يستعمل في الأوقات، تعلم المعالم الدينية. لماذا كان تعلم المعالم الدينية أولى ما صرفت فيه الأوقات و تعلقت به الهمم لثلاثة أمور: أولها أن العبد يحقق ما خلق من أجله، بالتالي يتمكن من عبادة ربه وإرضائه، وهي الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. والثاني أنه تحصل به سعادة الآخرة، تحصل به سعادة الآخرة، فإنه مهما كان عند الإنسان من الأعمال إذا لم تكن مضبوطة بعلم فقد تكون وبالا عليه، كمن يصلي بلا وضوء، يصلي بلا وضوء، لماذا؟ لأنه كان جاهلا أو لا يراعي أركان الصلاة، فلم يستقم له دين بسبب عدم وجود العلم عنده. والأمر الثالث أن سعادة الآخرة مرتبطة به، قال: والكشف عن حقائق الملة الحنيفية. قد يراد بالحقيقة هنا الصواب في المسائل الشرعية، وقد يراد به المعاني والمقاصد التي هدف إليها الشرع من تقرير الأحكام. قيل لها ملة لأن الناس يميلون من الباطل إليها، والحنيفية فيها ميل من الباطل إلى الحق، ومعنى قول حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد. قال: والغوص في تيار بحار مشكلات، أي من أولى ما تهتم به الهمم أن يغاص الإنسان في البحث في المشاكل والمشكلات والفحص عن أستار أسرار معضلاته، الأمر المعضل الذي يعجز الناس عن حله توضيحه. وهذا لا يكون إلا بتعلم المعالم الدينية. قال: وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول، أي الطريقة المسلوكة للوصول إلى فهم هذا العلم، وهذا العلم يجمع بين المعقول والمشروع. المعقول ما تراه العقول وتستحسنه، والمشروع ما ورد في الكتاب والسنة. من مميزات هذا الكتاب أنه يجمع بين المعقول والمشروع، وكذلك يتوسط بين الأصول والفروع، يأتي بالقواعد الأصولية ويأتي بفروعها. قال: وهو أي هذا الكتاب وإن صغر حجمه لكن علمك كبير، كثرت فوائده وجلت عوائده. أما صغر الحجم فلا إشكال فيه، وهكذا صفة كبر العلم اللي فيه، وكثرت فوائده، كثرت المسائل المبحوثة فيه، وجلت عوائده، أي أن ما يعود منه على الإنسان من علم نافع ومن تصحيح العمل أمر عظيم كبير الفائدة. قال: جمعته، أي جمعت هذا المختصر من كتب الأصول رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين، أي يستفيد منه الآخرون فيصلون إلى الحق، ورجاء لنجاتي يوم الدين. والله تعالى: فإن من أعظم ما تحصل به النجاة من النار يوم القيامة طلب العلم الشرعي. قال: والله تعالى حقيق، أي جدير بتحقيق، أي بتنفيذ رجاء الراجين الذين يسألونه دخول جنته. قال المؤلف بعد ذلك: انتقل إلى تعريف هذا العلم، انتقل إلى تعريف هذا العلم، فقال: أصول الفقه. العادة أن العلماء يعرفون كلمة الأصول وحدها ثم الفقه، إن كلمة أصول فقه كلمة مركبة، يقولون في الأصول جمع أصل وهو قاعدة الشيء، قاعدة الشيء. وفي الاصطلاح لكلمة الأصول عدد من المعاني، منها المقيس عليه، ومنها ما يستصحب المقيس عليه، كما في القياس تقول الخمر أصل لتحريم المخدرات، قد يكون المراد به المستصحب، ومن قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومنها القاعدة المستمرة. لذلك يقولون الأكل أكل المضطر للميت على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة الأصلية. ثم عرف الكلمة الأخرى كلمة الفقه، والفقه في اللغة الفهم الدقيق. ثم انتقل إلى تعريف أصول الفقه في الاصطلاح، وهناك تعريفات كثيرة لهذا العلم، منها مثلا من يقول هو القواعد التي يتوصل منها إلى استنباط الأحكام الشرعية مباشرة، قد قال المؤلف في تعريف أصول الفقه هو معرفة، لاحظوا معنا العنوان تعريف، معرفة دلائل الفقه إجمالا، واحد، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. فكأنه جعل هذا العلم ثلاثة أقسام، الأول قال معرفة دلائل الفقه إجمالا، دلائل جمع دليل، جمع دليل، معرفة دلائل الفقه. لماذا قال معرفة ولم يقل العلم؟ لأن العلم يقتضي الإحاطة والإدراك من كل جانب، مكلف لم يصل إلى هذا، قال معرفة دلائل أي أدلة الفقه إجمالا، يعني الدليل من جهة الإجمال لا من جهة أفراده وتفاصيله، هذا شأن الفقيه. فمثلا الأصولي لا يبحث في أدلة وجوب الزكاة، لماذا؟ لأن معرفة هذا معرفة أدلة جزئية، ونحن نريد معرفة إجمالية، أما التفصيل معرفة تفصيلية فليست شرطا. قال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، وكيفية الاستفادة منها. هناك القسم الأول يتعلق بالأدلة، والثاني بطرائق الاستنباط، كيفية الاستفادة منها، منها يعود على إيش؟ على الأدلة. كيفية الاستفادة المراد منها طريقة استخراج الأحكام من الأدلة. والأمر الثالث حال المستفيد، حال المستفيد، فهذا يشمل المجتهد والمقلد. وقد عرف الفقه بقوله هو العلم بالأحكام الشرعية، قوله العلم بالأحكام هذا يخرج العلم بالأدلة، هذا بحث أصولي، العلم بالأحكام الشرعية يخرج العلوم غير الشرعية مثل النحو مثل الطب، العملية تحرزا من الاعتقادية، لأن المباحث الاعتقادية هذه لها علم وفن آخر وهو علم الفروع والفقه، علم العقائد. إذن المعتقدات هناك فيه، قال المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية، لأنك إذا عرفت الأحكام الشرعية العملية بواسطة الاستفتاء فهذا لا يسمى فقها، هذا يسمى تقليدا، ذهبت إلى عالم وسألت عن مسألة، هذا لا يسمى فقها. وأنت عرفت حكم المسألة لكن ليس من طريق استخراج الحكم من الدليل. إذا لا يكون الإنسان فقيها إلا إذا كان عنده قدرة على استخراج الأحكام من الأدلة. قال من أدلتها التفصيلية، يعني الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الدليل. قول هنا التفصيلية للاحتراز من الأدلة الإجمالية التي هي بحث الأصولي. اعترض على هذا التعريف من تعريف الفقه بعدد من التعريفات، بعدد من الاعتراضات. تلاحظون أولا أن هذا التعريف تعريف اصطلاحي اصطلح عليه العلماء، وليس المراد به المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي أعم من هذا. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا تقصره على الأحكام العملية، مراد به يشمل أيضا العقائد. اعترض على هذا التعريف بعدد من الاعتراضات. ما هو التعريف؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الاعتراض الأول أنكم تقولون في تعريف الفقه هو العلم، والعلم أمر يقيني مجزوم به، وأكثر مسائل الفقه ظنية ليست مسائل مقطوعا بها. واضح الاعتراض الأول؟ واضح. إذن الاعتراض الأول أنه قال في تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، والعلم يقتضي جزما، بينما مسائل الفقه مظنونة ليست مقطوعا بها. وأجيب عن هذا بجواب، فقال قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض بأن الفقيه يقطع بالحكم ليس من جهة دليل المسألة، وإنما من جهة قاعدة الشريعة في القطع بوجوب العمل بمقتضى الأدلة. لو قال لك قائل متى توهمت أن شخصا دخل الشارع فاركب سيارتك وابتعد عن الشارع، جاءتنا ظلال وأزوال أشخاص، هل نقطع ونجزم بأنه يجب بهؤلاء الأشخاص بوجود أشخاص؟ نقول لا ما نقطع، مجرد وجود ظل لا يعني وجود أشخاص. طيب إذا وجدت هذا الظل ألا يجب عليك أن تنطلق وتترك المكان؟ نعم. جزما ولا ظنا؟ نقول جزما. فهنا حكم مقطوع به مجزوم به هو الذهاب مبني على أمر ظني أو أقل من الظني. هذا الحكم هل هو قطعي ولا ظني؟ يكون قطعيا، والظنية في طريقة لا تؤثر عليه. كما أننا نقول شهادة الشاهدين لا تفيد القطع، لو جاء شاهدان وقالوا فلان قتل فلانا لا يوجد جزم، يحتمل غلط الشاهد ويحتمل كذبه ويحتمل، لكننا نجزم عند وجود هذا الأمر بوجوب الواجب الشرعي جزما يقينيا، وبالتالي الظن هذا في الطريق، لكن الحكم يقطع به. ومن ثم لا حرج في أن نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية. قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض المجتهد متى ظن وجود الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، حينئذ نحن نقطع بناء على أمر الشارع، وإن كان سبب هذا القطع أمرا ظنيا، فالظن في الطريق فقط. ولذلك لما يأتيك شخص ويقول إن محمدا موجود في السوق، يقول شهادة هذا الواحد ظنية، لكننا قد نستفيد القطع والظن من طريق آخر، نستفيد القطع من طريق آخر. ذكر المؤلف بعد ذلك اعتراضا آخر، وهذاك في طيب، ذكر المؤلف بعد ذلك الأدلة المتفق عليها، وذكر أنها الكتاب وهو القرآن العظيم، والسنة أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته، والإجماع واتفاق مجتهدي العصر على حكم شرعي، والقياس وهو إلحاق مسألة غير منصوصة بمسألة منصوص عليها. هذه هي الأدلة المتفق عليها، لم يخالف فيها أحد. أما بالنسبة للكتاب والسنة والإجماع فلا إشكال، فهي قطعية في الجملة. وأما القياس فإن طائفة قالوا بأن القياس لا يحتج به كالظاهرية، ولكنهم أجيبوا بأنهم قد استدلوا في مسائل بالقياس وسموه بغير اسم القياس. وقال آخرون بأن القياس طريق من طرق استثمار الأدلة وليس دليلا في نفسه، ولذلك في القياس نحتاج إلى أصل عليه دليل، ليس كذلك؟ يبقى عندنا إشكال ثاني، وهو أننا عرفنا الفقه بثلاثة أشياء، هي أولا معرفة دلائل الفقه إجمالا، اثنين كيفية الاستفادة منها، ثلاثة حال المستفيد. طيب في أوائل بحث الأصول تلقى إيش؟ الواجب، الحرام، المندوب، الصحة، الفساد، من أي الأقسام تدخل؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا، أو كيفية الاستفادة منها، أو حال المستفيد، ليس واحدا منها. طيب إذن هذا فيه اعتراض، قال لا، تصور الأحكام هو النتيجة التي سنصل إليها بتطبيق القواعد الأصولية على الأدلة، وثمرة الشيء وفائدته ليست جزءا منه، ليست جزءا منه، هكذا يقولون. ولا بد للأصول من تصور الأحكام. شو معنى التصور؟ معرفة الأشياء المفردة، عندما تقول هذا عمود، عندما تقول عمود تتصور في ذهنك عمود، هذا يسمى تصور. لكن التصديق النسبة بين شيئين، ما قلت هذا عمود، هنا نسبة هذا الجسم الذي أمامي إلى كونه عمودا، فهذا يسمى تصديق. تقول طارق فاهم، شنو نقول؟ تصور ولا تصديق؟ تصديق، يعني فيه إدراك النسبة بين شيئين. إذن قال لا بد للأصول من تصور الأحكام الشرعية، يعني الإجمالية، ليس المراد به تفاصيل الأحكام، من أجل أن هذه الأحكام ثمرة الأصول، فإن الأصول يريد إثبات هذه الأحكام أو نفي هذه الأحكام. طلق المؤلف بعد ذلك إلى ذكر أقسام هذا الكتاب، فقال رتبناه على مقدمة وسبعة كتب، المقدمة التي نحن فيها الآن كتب، قيل لها كتب لأن الكتب في اللغة الجمع، كأنه جمع مسائل الباب في محل واحد. قال أما المقدمة، ويرى أن هذه المقدمة ليست من صلب علم الأصول، إنما هي لبيان طريقة الوصول إلى الثمرة. قال أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها، وذكر فيه بابين. مبنى هذا التقسيم على ملاحظة أركان الحكم، فعندك حكم، عندك حاكم، عندك محكوم عليه، سيأتي تفاصيل ذلك. ومن هنا قسمنا مبحث الحكم إلى هذه الأقسام. عرف المؤلف، عقد المؤلف الباب الأول في الحكم، وعرف الحكم بكونه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، بعضهم يزيد أو الوضع. خطاب المراد بها كلام، طيب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حكم؟ نقول هو حكم لكونه خطابا لله، قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. قال المتعلق بأفعال المكلفين، فلو جاءنا خطاب لا يتعلق بأفعال المكلفين فهذا لا يسمى حكما. بالاقتضاء أي الطلب، قد يكون طلبا جازما فيكون الوجوب، وقد يكون طلبا غير جازم فيكون للاستحباب، وقد يكون طلبا للترك فيكون حراما أو مكروها. أو التخيير، هذا في المباح، يخير الإنسان بين فعله وتركه. اعترض على هذا التعريف باعتراضات، أشهرها اعتراضان. الاعتراض الأول قالوا يا أيها الأشاعرة أنتم تقولون خطاب الله قديم، بينما الأحكام الشرعية هذه حادثة، كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فكيف يوصف القديم بأمر حادث؟ إذن فهمنا الاعتراض الأول. طيب ماذا تقولون؟ يقول هذا الاعتراض يسير على مذهب الأشاعرة، وبالتالي يلزم الأشعري أن يجيب عنه، ما على قول الجمهور بأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء، فحينئذ لا يلزم هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني قال فيه الترديد، وهو ينافي التحديد، المراد به هنا يقول التعريف فيه تردد، التعريف لا بد أن يكون واضحا جليا يحدد المراد منه، يحدد المراد منه. فبالتالي في ملحظ على هذا التعريف، وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة، أحسنها أن نقول إن أو هنا ليست للتردد وإنما للتنوع، أو هنا ليست إيش؟ للتردد، ولكنها للتنوع. وبالتالي لا محل لهذا الاعتراض. قال المؤلف في الرد على الجواب: قلنا الحادث هو التعلق. لما قالوا خطاب الله قديم قالوا صحيح، قال الأشاعرة خطاب الله قديم، لكن تعلقه بفعل المكلف هذا ناشئ حادث. هذا الكلام خطأ، بل الحكم يثبت كونه حكما وجد العباد ولا لم يوجدوا. قال: والحكم يتعلق، قد يتعلق بفعل العبد لا صفته، كالقول المتعلق بالمعدومات. كالقول المتعلق بالمعدومات والنكاح والطلاق ونحوها، والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له. إذن سوق الاعتراض مرة أخرى، قالوا فعل المكلف ناشئ، الخطاب قديم، فكيف يتعلق الخطاب القديم بالمكلف الناشئ الحادث؟ وأجاب المؤلف عنه بأن الحادث هو تعلق الخطاب بفعل المكلف. قال: والحكم يتعلق بفعل العبد لا صفته، مثل له المؤلف بعدد من الأمثلة، ثم أجاب بجواب ثاني. قال: إن سلم بأن التعريف في تردد، فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك. بهما يعني وإن سلم، فالمعني بهما أي بتعلق الحكم به اقتضاء الفعل أي طلب الفعل أو طلب الترك. ويراد بالصحة أن يباح الانتفاع بالعين المعقود عليها، وبالبطلان تحريم الانتفاع به. فحينئذ قولهم بأن هذا التعريف فيه ترديد لا يقبل. وأجاب بجواب آخر بأن التردد هنا ليس في ذات الحد، ليس في ذات الحد، وإنما هو لأقسام المحدود. هذا شيء مما يتعلق بالمبحث الأول من مباحثنا في قراءة منهاج الوصول إلى علم الأصول. في سؤال أو إشكال؟ في سؤال أو إشكال؟ نعم. ايش رفع الصوت؟ كلمة الشبه لم يرد في النصوص إثباتها ولا نفيها، وتحتمل معنى حق ومعنى باطل، وبالتالي نسكت عنها. واضحة الجملة فيه؟ نعم. دلالات الألفاظ ولا الأدلة؟ أنت عندك الأدلة هي الأصول التي تستند إليها الأحكام الفقهية، ولا يمكن أن تصل للأحكام إلا بواسطة قواعد الاستنباط بالتالي هذه أجزاء أصيلة من العلم، وهناك شروط لهذا الاستنباط، شروط لهذا الاستنباط، سواء ما يتعلق بالشروط في ذات الخطاب أو شروط متعلقة بالمستفيد المجتهد. مبحث الاجتهاد إذن مبحث أصيل، لأنه يتعلق به استنباط الحكم من الدليل. ثم بعد ذلك ما عاد يبقى معنا إلا الأحكام التكليفية، الأحكام هل هي من الأصول أو لا؟ هذا الخلاف فيه من قديم، منهم من يقول هي نتيجة وثمرة، ونتيجة الشيء وثمرته ليست من ذاته، ومنهم من يقول هي جزء منه، الخلاف فيه قديم. وبالتالي اللي يقول إن أصول الفقه فقط الأدلة، وهذا خطأ، لأنك لا يمكن أن تستنبط الحكم من الدليل إلا بمعرفة قواعد الاستنباط. وكذلك من قال بأن الأصول هو قواعد الاستنباط فقط، نقول لا، الأدلة مبحث أصيل، وهناك شروط للاجتهاد في استنباط الأحكام من الأدلة، وشروط الشيء تابعة له، جزء منه. بالتالي هذه كلها مباحث أصيلة من علم الأصول. نعم. طيب هذا بحث عقدي، خلوه في العقيدة. اللي عنده سؤال أصولي. نعم. أولا تلاحظون إن كلمة الفقه يراد بها معاني متعددة. المعنى الأول هو الأحكام الشرعية سواء في المعتقد أو في الفروع، ومن قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس الفروع فقط، حتى العقائد تدخل في هذا اللفظ. وبالتالي إذا قلنا أصول الفقه في المراد بها أدلته، أدلته الإجمالية. المعنى الثاني كلمة الفقه في أن يراد بها الفروع التي هي المسائل العملية، مسائل العملية. فهذا نقول كلمة أصول الفقه لا يمكن أن يراد بها هذا المعنى، لأن قواعد هذا العلم وأدلته كما تستخرج بها أحكام فقهية، أحكام فروعية، يستخرج بها أحكام أصولية. ولذلك مثلا نجد أهل العلم يقولون نأخذ إثبات رؤية العباد لله عز وجل يوم القيامة من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا لما حكم على الفجار بحجبهم عن رؤية الله أخذنا منه أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله. هذا يسمى عند الأصوليين دلالة التقسيم، مفهوم التقسيم، إذا قسم شيء إلى قسمين وأعطى أحدهما حكما معناه القسم الآخر يخالفه في الحكم. فهنا مسألة عقدية واستنبطنا عليها الحكم بواسطة قاعدة أصولية، وبالتالي لا يمكن، لا يصح أن تقول أصول الفقه المراد بالفقه هنا الفروع. هناك معنى رابع أو معنى آخر، أن يراد بالفقه القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة، وهذا أيضا ممكن أن يراد بكلمة أصول الفقه. بعض أهل العلم يقول الأحسن نقول علم الأصول، أنا يربطه بالفقه، والأمر واسع إذا عرف المراد. نعم. هو أجاب، يقول الصحة والفساد أجزاء من علم الأصول، ومع ذلك لم يشملها هذا التعريف. هو قال المؤلف، أجاب في نفس الكتاب وقال بأن الأحكام الشرعية ثمرة ونتيجة لعلم الأصول، وثمرة الشيء خارجة عن حقيقته وماهيته. الاقتضاء هو علم الأصول ليس الثمرة، لكن الاقتضاء ينتج الوجوب، فالنتيجة والثمرة هي كونه واجبا، أما كونه مطلوبا هذا هو فهم الدليل الشرعي. نعم يعني هذا اعتراض لما تعريف الفقه وش قال فيه قبلها بسطر، الفقه العلم بالأحكام، العلم أمر يقيني، لكننا نجد مسائل الفقه ظنية فيقول هذا التعريف لا يصح، هذا اعتراض يقول هذا التعريف لا يصح لأنه فرض أن الفقه علم وجزم، بينما أكثر المسائل الفقهية مظنونة وليست مجزوما بها. وأجاب عن هذا بقوله بأن الظن في الطريق وإلا الحكم مقطوع به. نعم إيش؟ الحادث هو تعلق الخطاب بأفعال المكلفين، والمؤلف قال بأن التعريف هو خطاب الله، وخطاب الله عند الأشاعرة قديم أصله وآحاده، عند أهل السنة يقولون كلام الله قديم النوع أحاده حادث، وبالتالي لا إشكال عندهم، لكن عند الأشاعرة يقولون خطاب الله قديم بنوعه وأحاده، فاعترضوا عليهم بهذا الاعتراض فقالوا فيه إيش؟ خطاب الله قديم عندكم والحكم حادث، فكيف نصف الحكم الحادث بكونه خطاب الله الذي هو قديم عندكم؟ فهنا أمران متغايران، قديم خطاب الله، عرفت به الأمر الحادث وهو الحكم. فأجاب المؤلف عن هذا بقوله الحادث إنما هو تعلق الخطاب بفعل المكلف، أما ذات الخطاب فهو قديم. وحنا نقول هذا أصلا الاعتراض لا يلزمنا، لما قال الحكم حادث أيوة هناك حادث تعلقه، على العموم أن هذا الاعتراض فهمنا منه إيش؟ قلنا أن هذا الاعتراض إنما هو على مذهب الأشاعرة، بالتالي لا يلزمنا الجواب عن هذا الاعتراض. نعم متى يكون الإنسان فقيها؟ لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا إذا عرف الأصول واستطاع أن يطبق الأصول على الأدلة. لو جاءك واحد حافظ كل كتب الفروع فاهم من المسائل الفقه بس ما يعرف الأصول، هذا ليس بفقيه. ولو جاءنا يحفظ كتب الفقه وكتب الأصول بس ما يستطيع أن يطبق الأصول على الأدلة، هذا ليس بفقيه. ما يكون فقيه إلا إذا كان عارفا بالقواعد الأصولية قادرا على تطبيقها على الكتاب والسنة والأدلة واستنباط الأحكام استخراجها منها. واضح؟ نعم إيش؟ ما هو الاعتراض الثاني؟ الترديد. مش قلنا قالوا أنتم تقولون في الحكم بأنه بالاقتضاء أو التخيير، وهذا تردد، والتعاريف لابد أن تكون معينة لا تردد فيها. يجيب عن هذا الاعتراض بأن أو هنا للتنويع، فهو ينقسم إلى نوعين كلاهما داخل في حقيقة الحكم. لماذا لا يصح وضع أو في التعريفات؟ لأنها تفيد الشك، إما هذا إما زيد أو عمر، فهنا هذا لا يمكن أن تضعه في التعريفات، يعني التردد، والتعريفات موضحة للمعرف. لكن لما نقول هذا للتنويع كانك تقول جميع القسمين داخل في التعريف، واضح؟ نعم. يقول نحن نحتاج إلى أن عند دراسة الخلاف الأصولي إلى أن نعرف الراجح من المرجوح، فما هي الأدوات اللازمة من أجل أن يكون لدينا قدرة على الترجيح؟ هناك ثلاث أدوات ضرورية. الأدوات الأولى معرفة الأدلة الشرعية، من لا يعرف الدليل الذي يستدل به في مباحث الأصول لا يتمكن من الترجيح بين الأقوال. والثاني معرفة اللغة العربية التي يدرك بها معاني الأدلة. والأمر الثالث معرفة علم الأصول، لأن علم الأصول فيه مباحث التعارض والترجيح، معرفة باحث الأدلة وما يصح الاستدلال به وما لا يصح، معرفة دلالات الألفاظ كيفية إنتاجها للمدلول. بالتالي لا بد أن يكون عند التصور سابق لقواعد الأصول ليتمكن من الترجيح في القواعد الأصولية. نعم. ما عندك يسأل يقول دائما يقولون متعلق، ما عندك معلاق ثياب؟ ها مثله، أي شيء يتعلق بالشيء يرتبط، يتعلق بمعنى يرتبط به ويناط به، مثل تعليق الثياب. نعم. يقول عندنا أدلة جاءتنا في الشرع تقول اعملوا بالظن، حينئذ نحن لم نعمل بالظن لمجرد الظن، وإنما لورود الدليل القاطع بالعمل بالظن. مثال ذلك في القصاص، شهد شاهدان بأن فلانا قتل فلانا، هل نوجب القصاص؟ نعم نوجب القصاص. لماذا أوجبنا القصاص؟ هل هو لشهادة الشاهدين؟ أو لأن الشارع أمرنا بأمر جازم أنه متى شهد عندكم شاهدان فأثبتوا القصاص؟ فنحن لم نعمل بالظن وهو مجرد شهادة الاثنين، وإنما عملنا بدليل الشرع القاطع الدال على إثبات القصاص بواسطة شهادة الاثنين، فحينئذ الظن في الطريق، ولكن عملنا بالدليل القاطع. واضح؟ نعم. طريقة التعامل مع الكتاب الذي أورد الاعتراض والجواب، هل نسلم إلى جواب المؤلف أو ربما لا بد أن نبحث عن اعتراض عن الجواب أيضا؟ نعم. هو الآن يقول الأخ، يقول عندنا أورد المؤلف اعتراضات وأجاب عنها، هل نحن نسلم لهم هذا الجواب؟ نقول نحن هنا مرادنا الأصلي فهم هذا الكتاب ليكون عندنا دربة على فهم باقي الكتب الأصولية، لنفهم المصطلحات ونفهم أساليب الأصوليين وطرائقهم. وبالتالي نحن في رتبة، لم نصل إلى الرتبة التي تجعلنا نسلم الاعتراض أو لا نسلم له. أهم شيء عندنا أهم نقطة أننا نفهم كلام المؤلف ويكون عندنا دربة على فهم الكلام الأصولي. نعم نعم ايش في ايش ها العالم الاسلامي نسبه العالم الاسلامي يعني ايجاد العالم صفحه كم صفحه كم ايش العالم العالم انا وانت وهذا العالم ها هذا قال العالم فهذا العالم حادث ولا قديم؟ قديم أنت قديم توك جايبك كم كم قبل أمس ها؟ حادث العالم كله هذا تأكل الفلاسفة الملاحدة عندما تقول خطير الله جل وعلا أزلي قديم والعالم حادث فهل يصح لنا أن ننسب العالم الحادث إلى الله القديم؟ يقول نعم ننسبه لأنه خلقه وأثر فعله أليس كذلك؟ ودال عليه فالخلق الموجود الحادث يدل على الخالق القديم وبالتالي العالم هذا هل هو سبب وجود الخالق؟ أنت سبب وجود الله؟ لا لست سبب وجود الله وإنما أنت معرف تعرف دليل على وجود الخالق من الأدلة التي تدل عليه. طيب هل معنى كونك دليل لوجود الخالق أنك قديم لأن المعرف به قديم؟ يقول لا لا يلزم. فهذا كلامه هنا إيش؟ والحكم يتعلق بفعل العبد لا صفته كالقول يتعلق بالمعدومات كالقول يتعلق بالمعدومات لم توجد بعد ومع ذلك عندنا هذا الكلام يتعلق بالمعدوم فالتعلق تعلق الشيء بغيره لا يفيد أنهما يأخذان حكما واحدا في القدوم والحدث والحدوث فالقول هذا حادث والمعدوم أصلا لم يحدث ومع ذلك تعلق به. أنت الآن تتحدث عن المهدي المنتظر عن المسيح الدجال تقول بيسوون وبيصير من المسيح الدجال هل معناه أنهم قد سووا بدلالة أنك تحدثت به الآن؟ فهنا كلامك تعلق به أمر في زمان قادم ومع ذلك لا تنافي. فهكذا هم يقولون الخطاب قديم وتعلق به فعل المكلف الحادث كما أن كلامك الحاضر يتعلق بأمر مستقبل ولا مانع منه. هكذا أيضا يتعلق القول بالنكاح والطلاق والنكاح والطلاق ونحوهما وهي معرفات له مثل قولك العالم يتعلق بالصانع المخلوقات تتعلق بالله لأنه خالقها وهي دليل عليه. هل معناها أنها قديمة لأن ما تعلقت به يكون كان لأن ما تعلقت به قديم؟ يقول لا لا يلزم. أيضا والموجبية والمانعية أعلام للحكم كون الشيء مانع لغيره هذا ليس ذات الحكم وكونه شرطا وكونه سببا ليس ذات الحكم وإنما هي أمور متعلقة بالحكم. على ما تقدم أن هذا الاعتراض أصلا لا يلزمنا وإنما هو لازم للأشاعرة. آخر سؤال نقول الظن طريق والدليل القاطع هو هو الذي يعني السبب عندك هو الدليل القاطع، والظن هو ما تعلق به الحكم. كما أنك مثلا يقال لك متى غلب على ظنك أن المفتش دخل المدرسة فالبس شماغك ولا خذ كتابك، هنا دخول المفتش وعدم دخوله أمور ظنية ما يعلم بها، لكن إذا وجد الظن عنده فحينئذ يكون الدليل قاطعا في حقه، لأن عنده نص قال إيش متى وجد الظن فاجزم بوجوب استعدادك بأخذ الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.